حصريا على موقع djkimo.com. الشتاء فصل المشاعر والعواطف والسهر، وانا قلبي قلب عاشق كل ما طق المطر. تكبر اللهفة الحبيبي ويا كل غيمة تعبر. الشتا ينادينا لبوا ردوا يا العشاق وحبوا، بعدوا على الفراق ودربوا من دروب الحب. كل عاشق وين نصى روح وحب وروح وحب وروح وحب و... حصرياً على موقع djkimo.com.